الإنسان كل هذا العدد من النساء إلى آخر هذا الكلام، وهو يعني عبارة عن شبهات عقلية محضة. وبالطبع يعني من السهل الردود عليها، فأنبياء الله سبحانه وتعالى لهم من الخصوصية ما ليس لغيرهم من البشر، وأعطوا كما كان لهم كمال القوة الروحية وكمال إيمانهم، فكذلك أعطوا من القوة البدنية ما لا يدانيهم فيها أحد. يعني حتى كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صح عنه أنه كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة ويطوف عليهن بغسل واحد. فكانوا الصحابة يتحدثون أن لديه من القوة لا يزيد عن قوة الإنسان العادي، وهكذا. فكذلك نبي الله سليمان أعطاه الله من القوة ما يستطيع معها بالفعل أن يقوم بهذا الأمر. وكان لنبي الله سليمان العديد من النساء، قيل أن لديه يعني كان تحته 1000 امرأة. طب كيف هذا وتفاصيل مثل هذا القول؟ يعني نحن نرد بهذا على الذين يطعنون في ديننا من أهل الكتاب، الذين يقولون يعني نبيكم يتزوج 11 امرأة، فنقول ها هو نبي من أنبياء الله، وهو نبي عندكم، يعني سواء اليهود أو النصارى، نبي الله سليمان هو نبي عندكم، وثابت عندكم في الكتاب أنه لديه الكثير من النساء. لكن طبعا يعني الذي لا يعلمه الكثير أن اليهود عليهم من الله ما يستحقون ينكرون نبوة سليمان أصلا، يعني لا يقولون على سليمان عليه السلام أنه نبي، وكانوا يقولون عليه أنه مجرد ملك. يعني عندما تخاطبهم مثل هذا لك لا، هو أصلا مش نبي، قال هو نبي، أنتم تقولون عليه نبي لكن هو ليس بنبي. وهذا يعني ليس بأول مخازيهم، يعني هم حتى لا يعني هم لا يقيمون أصلا لأنبياء الله مثل هذا التعظيم الذي لديهم. فيعني عادي يعني لا يبعد عليهم أصلا أن يتهموا نبيا من أنبياء الله يتهمونه بالفسق والفجور وشرب الخمر أو الزنا، يعني هذا عندهم يعني من المستساغ. والله مستعان على كل حال، يعني هم دركاتهم في الكفر وكفرهم فوق كفر. يعني الأمر لا يلزمنا في شيء، على كل أن نبي الله أراد بهذا أن يتقرب للحق سبحانه وتعالى. فقال لا أطوفن الليلة على على 70 امرأة. فكان هذا من تعلقه بالله سبحانه وتعالى، وكان من شدة توكله على ربه كان واثقا من هذا الأمر. فقال له الملك يعني قل إن شاء الله. فنسي سليمان عليه السلام أن يقول هذه الكلمة ذهولا عنها وليس رغبة عنها، بمعنى أنه كان يستحضر في قلبه بالطبع كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى وثقة في رزق الله له، لكنه ذهل، وهذا كان من قدر الله سبحانه وتعالى تعليما له ولنا، يعني كان ذهل فقط عن التلفظ بهذا اللفظ، فلم يتحقق مراده، لم يتحقق له المراد، ولم تلد إلا امرأة واحدة ولدت له طفلا مشوها اللي هو شق إنسان، نصف إنسان. فيعني كان هذا درسا لنا نحن قبل أن يكون لنبي الله سليمان، أن يكون الإنسان ذاكرا لربه في كل حال، وأن يكون على أكمل الأحوال في نيته وفي عمله وحتى في قوله، فإن فعل هذا تحقق له مطلوبه. فكان هذا الموقف موقفا تشريعيا في المقام الأول. هذا بالنسبة للمعنى العام للحديث، والذي يلزمنا منه نحن في الكتاب الذي سوف ندرسه المسألة التي تسمى الاستثناء في اليمين، ده الشاهد عندي، يعني اردت ان تكتبوا بجوار الحديث كده اعلاق ده بالباب، علاقته مسألة سوف نأتي عليها اسمها ايه؟ الاستثناء في اليمين، وسوف ندرسها بالتفصيل ان شاء الله. ثم الحديث الذي بعد ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها تاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الحديث. وهناك الحديث الآخر أيضا عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينك؟ قلت: إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها تاجر لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. طبعا هنا في هذين الحديثين المعنى حول مسألة يمين الصبر. ما هو يمين الصبر؟ ما معنى الصبر أصلا؟ الصبر معناها الحبس، كلمة الصبر معناها الحبس. عشان كده حتى يعني المعنى العام للصبر ومدح الصبر أن الصبر معناه حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، في السراء وفي الضراء، هذا هو إنسان الصبر. تمام؟ وحتى كان مشهور في كلام العرب يعني يقال هو الايه مات صبرا، يعني مات محبوسا، مات في محبسه. حتى يمكن تقرؤوها احيانا في الكتب القديمة والأدبيات القديمة، ولكن ومات صبرا، مات صبرا هنا معناها ان هو مات محبوس، مات في الحبس بتاعه يعني. تمام؟ فاليمين الصبر هنا، ما معنى اليمين الصبر؟ ده اليمين ايضا الذي سوف نتكلم عليه، نوع من أنواع اليمين اللي يسمونه يمين أو قتل صدرا. فعلا مشهورة كلمة قتل صدرا، يعني قتل حبسا. اليمين الصبر مقصود بها اليمين اللي يعني هنذكره أيضا في الأحكام، يمين الغموس، يسمونه يمين الغموس. فسمي يمين الصبر لأنه يحبس شيئا، يقتطع به شيء، يحبسه حق ليس لحقه، فسمي يمين الصبر. وقيل يمين الصبر لأنه يحبس صاحبه في النار، خدت بالك؟ شكا سمي أيضا يمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار. إيه هو يمين الصبر؟ وإيه هو يمين الغموس ده؟ وأحكامه إيه؟ هنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل. الحالتين دول بيتكلموا على إيه؟ على اليمين الفاجر، يمين الغموس، وهو من أكبر الكبائر، كبيرة عظيمة جدا جدا جدا. يعني سبحان الله، لو تتبعت الأحاديث وأقوال أهل العلم في هذا لوجدتم الهول، وهنأتي على الأحكام إن شاء الله تعالى. لكن هنا المعنى الإجمالي أن الإنسان الذي يقسم عامدا ليأخذ حقا هو يعلم أنه ليس بحقه ويقسم لأخذ هذا الحق، هذا يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه غضبان سبحان الملك. كم من إنسان عرض نفسه لغضب الله ولا يبالي؟ سبحان الله. كمان نحن يعني في زمان صعب، يعني فعلا تعيش مع هذا الكم من الناس الذين يعني ليس عندهم من تعظيم الله في قلوبهم، وليس لديهم من الورع ما يحبسهم عن جرمهم، يعني يجعل الإنسان فعلا يعني في زمان يحس فيه بوطأة الفتن والصعوبات كالقابض على الجمر فعلا صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي لا يبالي ويفعل أي شيء ليأخذ أموال الناس ويأخذ حقوق الناس ولا يبالي، هذا سبحان الله، يعني هذا يعني عرض نفسه لغضب الله. ما الذي أيا كان الإنسان لو أخذ الدنيا بحذافيرها، كل هذا يسوى أن يلقى ربه وهو عليه غضبان؟ لكن سبحان الله، خلق الإنسان ضعيفا فعلا، يعني أضعف شيء في الإنسان هو عقله الذي يظن به أنه متفوق على الآخرين. ولكن سبحان الله يعني الإنسان بعقله يكفر بربه، والبهيمة التي لا عقل لها لا تجرؤ على الكفر بربه. البهيمة البهائل لا يكفرون بربه. أنا سمعت عن بهيمة تشرك بالله، بل هم هي أمم تسبح من يعني تسبح لله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان هو الذي لديه هذا العقل الذي قد يصل به إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، ويصل به إلى هذا أن يطلب اللعنة وأن يطلب الغضب، كل هذا في سبيل لعاعة من الدنيا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سبحان الله العظيم، يعني آية مفزعة. هذا الذي يشتري بعهد الله، يشتري بدين الله، ويشتري بأحكام الله ثمنا قليلا، وكذلك الذي يشتري بيمينه ثمنا قليلا، يعني هؤلاء هذا الصنف وهذا الصنف لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الآخرة. واحد خلاص باع آخرته، اشترى الدنيا وباع الآخرة، ويصل به الحال أنه لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكي ولهم عذاب أليم. فسبحان الله العظيم، أي شيء في الحياة يستحق من الإنسان كل هذا؟ سبحان الله العظيم. لأجل هذا يعني في حديث الأشعث الحديث التالي تأكيد على هذا المعنى: كان بينه وبين رجل خصومة وكان رجلا فاجرا، ولم يكن للأشعث شاهدان على امتلاكه للبئر ولم يكن له بينة. فهنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاعدة التي أيضا سنتعرض لها إن شاء الله في رواب القضاء والخصومات: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. دي قاعدة مهمة جدا. البينة، أنت سترفع الدعوة، تقول فلان أخذ مالي، أين الدليل؟ تقول مثلا فلان أخذ مني هذه الأرض وهي ملكي، أين الدليل؟ أنت الذي تحرك الدعوة، عليك بالدليل. أين الدليل؟ إما أن يكون لديك دليل مادي موثق، عقد مثلا مكتوب، أو يكون لديك شهود، تأتي بالشهود، شهود العدول. طب إن لم يكن فليس لك إلا اليمين، تقول يا فلان، الرجل اللي هناك ده عند القاضي، تقول فلان ده أخذ أرضي، عندك بينة؟ لا ليس عندي بينة. هنا ينتقل إلى المدعى عليه، فلان بيقول الأرض دي مش بتاعتك، تقسم على أنها أرضك؟ أقسم على أنها أرضك. خلاص، يبقى ليس له إلا اليمين في هذه الحالة. فهنا الأشعث قال له: يا رسول الله، هذا رجل فاجر، شوف الكلمة، هذا رجل فاجر لا يبالي. سبحان الملك، وكم من رجل فاجر لا يبالي نتعامل معه نحن في حياتنا، فعلا فاجر لا يبالي، يقسم بالله ولا يبالي، ليس عنده تعظيم لله في قلبه، يستهين بلفظ والله، وتروح تشتري من التاجر يقول لك والله اشتريتها بكذا، والله دي موقف عليا بكذا، ولا يبالي. كم من فاجر فعلا في حياتنا ولا يبالي. فهنا قال له صلى الله عليه وسلم أنه ليس لك إلا اليمين، ليس لك إلا اليمين. لكن لاحظ، هذا الذي يتجرأ على اليمين ويقسم بالله كذبا ليقتضع حق الناس سيلقى الله وهو عليه غضبان. خلاص، هو يعني هذا فيه سلوى وتصبير لك: إن لم تستطع أن تتحصل على حقك في الدنيا فسيكون لك في الآخرة مشهدان. المشهد الأول تحقيق العدل لك بأنك ستأخذ حقك منه في الآخرة. الحقوق لا تسقط بالتقادم في القانون الإلهي. لاحظ كويس، الذي اقتطع منك حق في الدنيا ستأخذه منه في الآخرة، تأخذه منه في يوم لا درهم فيه ولا دينار، سيكون التعامل بالحسنات والسيئات. تأخذ من حسناته حتى توافى حقه. إن لم يكن لديه حسنات ستحمل من سيئاتك عليه حتى تأخذ حقك. ونعم الحق في أحسن موقف، يعني في هذا الموقف ستحمد له أنه سرقك. أو الله، أنت في هذا الموقف تحتاج إلى حسنة واحدة هي حسنة تأخذ بك إلى جنة أو إلى نار، فمن زحزح عن النار فقد فاز، جرب بس يتزحزح عن النار قد فاز. تمام؟ ففي هذه الحالة ستأخذ حقك. والمشهد الثاني، المشهد الثاني أنك بعدما زحزحت عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، صح؟ زحزحت عن النار ودخلت بإذن الله الجنة. المشهد الذي يليه أنك ترى هذا الفاجر وغضب الله عليه ويبقى به في نار جهنم، فتفرح بنجاتك أنت وترى وبال فعل هذا الفاجر الذي لم يوقر الله في قلبه. أنا أعوذ بالله من أخذ ذلك. الحديث الأخير عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل ناثر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله عز وجل إلا قلة. طبعا هذا الحديث فيه الحقيقة الكثير من المعاني والأحكام، لكن يعني المقام طالبنا، فسأكتفي بس في شرح الحديث أنني أشير إلى المسألة الواردة فيه التي لها تعلق بباب الأيمان، فاللي هو الجزئية الأولى فقط التي وردت في الحديث، هذه هي لها تعلق لدينا بالكتاب. من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. يعني إيه هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان الذي يقسم ويقول مثلا: أنا يهودي إن فعلت كذا وكذا، أو أنا يهودي إن كان كذا وكذا، أنا نصراني لو كان كذا وكذا، فهو يقسم على نفسه أنه ليس بمسلم لو حدث كذا أو لم يحدث كذا. تمام؟ يبقى هو بيحلف على إيه؟ بيحلف على غير ملة الإسلام. هو يقول: أنا ده مثلا يتقال له: أنت فعلت كذا، ولا أبقى يهود، والله أبقى يهودي لو كنت فعلت كذا، والله أبقى نصراني لو فعلت كذا. فهو يحلف هنا على إيه؟ يحلف على ملة غير الإسلام أنه حدث كذا أو لم يحدث كذا. في هذه الحالة إذا كان هذا الرجل كاذبا عامدا، هو عارف كويس هو كاذب ويتعمد هذا الحلف، يقسم بالله أنه يكون على ملة غير الإسلام، فهنا يجازى بفعله. أنت أقسمت بالله أنك كذا فستكون كذا، يبقى أنت منتش مسلم. تمام؟ يكفر بهذا. اللي بيتعمد الكذب عامدا متعمدا قاصدا لهذا ويقسم بالله على هذا فهو كما قال، حكم من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو أقسم بهذا معظما لهذه الملل، أن يعظم ملة النصرانية أو اليهودية أو غيرها، أي ملة من غير ملة الإسلام، لو أقسم بها معظما لها فهذا أيضا من الكفر، فالرضا بالكفر كفر، فلا بالك بتعظيم الكفر. لكن هناك مسألة سوف نتعرض إليها، ألا وهو لو أراد أن يقول، هو يعني قصد بهذا يعني اليمين ليس التعظيم وليس التحقيق، إنما أراد مجرد منع نفسه، يعني مثلا يقول إيه: ده أنا والله لأبقى يهودي لو رحت المكان الفلاني، يعني هو هنا لا يقسم على شيء حدث مثلا أو لا يعظم هذه، إنما يقول إيه يريد منع نفسه. أنا أي نصراني لو كلمت فلان، لو أنا يقصد ماذا؟ يقصد زجر نفسه أو منع نفسه وكذا، لكن لم يرد لحقيقة القول ولم يرد تعظيم الإيه هذه الملة. وهنا يقول أهل العلم كلام جمهور أهل العلم أنه لا يكفر بهذا، وهذا سنتعرض له إن شاء الله أيضا بالتفصيل، ولا يكفر بهذا لكنه ارتكب ذنبا عظيما، يعني هذا الذنب عظيم جدا وعليه أن يتوب منه وأن يكفر هذا الذنب، يعني إيه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة فعل الطاعات. السؤال الفقهي في هذه المسألة، أهذا يمين؟ ده يعتبر يمين، هل هذا يمين أم لا ويكفر أم لا؟ هذا إن شاء الله أيضا ما سنعرض لكم في ثنايا المسائل التي سنتكلم عليها، ويعني هنتكلم على الصورة إن شاء الله بالتفصيل، يعني إذا أقسم بالله أو أقسم بملة غير الإسلام، يعني هنتكلم عليها بالتفصيل، يعني سواء يعني هل والله أكون كذا أو أنا كذا أكون نصرانيا. هو الصورة الفقهية فعلا إن هو يقول بقى كده، لا أنا أكون نصراني لو كذا أكون، سوف نأتي إن شاء الله بتفصيلها. فبإذن الله في لقائنا القادم إن شاء الله، يعني إحنا كده نكون يعني مرينا على كل الحديث بالشرح المجمل، إن شاء الله في لقائنا القادم نبدأ بقى في سرد